بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أصول الإيمان وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنفين: المبحث الثاني أمثلة تطبيقية لإثبات الأسماء والصفات في ضوء الكتاب والسنة. سبق الكلام في المرة الأخيرة عن توحيد الأسماء والصفات، وذلك لأن توحيد الله سبحانه وتعالى هو فرع على الكلام عن الإيمان بالأصل الأول من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإن ذلك، أي توحيد الله سبحانه وتعالى، ينقسم إلى ثلاثة أنواع كما عرف العلماء. فأول ذلك توحيد الأسماء والصفات، ثم توحيد الألوهية، ثم توحيد الربوبية، أو توحيد الربوبية ثم توحيد الأسماء والصفات ثم توحيد الألوهية. وسبق الكلام عن توحيد الربوبية، وكذلك الكلام عن توحيد الألوهية. وهذا استكمال للكلام عن النوع الثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات. وكما سبق، فإن توحيد الأسماء والصفات معناه إفراد الله سبحانه وتعالى بما أثبته لنفسه من أسماء وصفات، أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم على وفق منهج أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بها، أي بالأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ثم يأتي معنا هنا هذا المبحث، وهو الذي عنونوا له بأمثلة تطبيقية على الأسماء أو لإثبات الأسماء والصفات. قال: أمثلة تطبيقية لإثبات الأسماء والصفات في ضوء الكتاب والسنة. قال: دل الكتاب والسنة على إثبات الأسماء والصفات للرب عز وجل في مواطن كثيرة، من أوجه متعددة وفي سياقات متنوعة. والأسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسنة كثيرة جدا، دونت فيها الكتب والمصنفات، ولا سيما وأننا عندنا من القواعد في الأسماء والصفات أن أسماء الله عز وجل لا تحصى، أن أسماء الله عز وجل لا تحصى، وأن الحديث إن لله 99 اسما إنما هذا ليس حصر، ولكن يدل على أن هذا وجه من وجوه التعبد بالأسماء والصفات، وهو أن من تعبد لله تعالى 99 اسما من أسمائه دخل الجنة. ولذا فالأسماء والصفات كثيرة، ورد منها الكثير في الكتاب والسنة. قال: والأسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسنة كثيرة جدا، دونت فيها الكتب والمصنفات، وعد أهل العلم الكثير منها، أي من الأسماء والصفات. ونذكر هنا طائفة منها على سبيل التمثيل لا الحصر. فمن أسماء الله تعالى، قال: الحي والقيوم. من أسماء الله تعالى الحي والقيوم. قال: ودل على هذين الاسمين الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومن السنة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة ورجل قائم يصلي، يعني هم يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة من حلقات العلم، ورجل جالس قائم يصلي، قال فلما ركع وسجد وتشهد ودعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فهذا الحديث فيه إثبات اسمي الحي والقيوم فضلا عن الأسماء الأخرى، يا ذا الجلال والإكرام. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. فهذا الحديث والآية قبله فيهما إثبات اسمين من أسماء الله تعالى، بل أكثر، والشاهد لما ذكر إثبات اسم الحي والقيوم. أين؟ قال الحميد: قال وقد دل عليه قول الله عز وجل: واعلموا أن الله غني حميد. قال: ومن السنة حديث كعب ابن عجرة في التشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يقولوا: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا أيضا فيه إثبات اسم الحميد. الرحمن والرحيم، قال وقد دل عليهما قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. والحقيقة المصنفون ذكروا هنا أمثلة على الأسماء وأمثلة على الصفات من حيث إثبات بعض هذه الأسماء وبعض هذه الصفات من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. ولذا ففي الحقيقة أنا أترك يعني ذلك للقراءة، ولا يحتاج شرح ولا نحو ذلك، أتركه للقراءة ثم يعني أتناول يعني بعض ما جاء في المبحث أو ما جاء في المبحث الثالث، وهو قواعد في باب الأسماء والصفات. إنه ذكر المصنفون أسماء وذكروا صفات وذكروا الأدلة الوارد فيها هذه الأسماء وهذه الصفات. فالحقيقة أنا يعني أرى أنها تقرأ، يعني هي مجرد ذكر الأدلة وسردها فقط، وإن كان هناك ربما بعض المعاني تحتاج توضيح إن لم يكن ذكرناها قبل ذلك، وهو ما تعلق بالصفات، ما تعلق بالصفات. فذكر قال: ومن صفات الله، قال ومن صفات الله، وذكر القدرة والحياة والعلم والإرادة والعلو والاستواء والكلام والوجه، ذكر هذه الصفات. وذكر شيئا في أنواعها، أنواع هذه الصفات، وهي أن منها ما هو صفات فعلية ومنها ما هو صفات ذاتية، منها ما هو صفات فعلية ومنها ما هو صفات ذاتية. احنا تكلمنا في هذه المسألة قبل ذلك في نفس الكتاب. طيب نقرأ يعني من الصفات ونقف على بعضها ثم نتجاوزها إلى قواعد في الأسماء والصفات. قال: ومن صفات الله القدرة، قال وهي صفة ذاتية لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة. ومعنى ذاتية أي ملازمة لذات الله لا تنفك عنه سبحانه. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. صفة القدرة صفة ذاتية، وضربت قبل ذلك مثالا ولا أقصد به المثال الذي فيه التشبيه، إنما أقصد معنى أوضح من خلاله الفهم، وهو كما ذكرت من قبل: يدي هذه يدي أنا هذه صفة من صفاتي أنا الذاتية، وجهي هذا صفة من صفاتي الذاتية، عيني هذه من صفات الذاتية. يعني ما معنى صفات ذاتية؟ صفات لا تنفك عني، موجودة معي بصفة دائمة. وأما الصفات الفعلية عندي مثلا كالضحك مثلا كالغضب، من الممكن أن أضحك ومن الممكن ألا أضحك ونحو ذلك، فهذه تسمى صفة فعلية. هذه تسمى صفة فعلية. لماذا؟ لأنها تفعل في أوقات ولا تفعل في أوقات، فهي موجودة في أوقات وغير موجودة في أوقات، هي موجودة في أوقات وغير موجودة في أوقات. ومعنى أنها موجودة في أوقات وغير موجودة في أوقات، إذن فهي متعلقة بإيه؟ بمشيئتي أنا. يعني إن شئت أنا ضحكت ليس كذلك، وإن شئت لا أضحك مثلا. فهذا معنى أو مثل توضيحي على ما المقصود بالصفة الذاتية، ما المقصود بالصفة الإيش الفعلية. إذن الصفة الذاتية هي التي لا تنفك وهي دائمة موجودة، والصفة الفعلية تكون موجودة في وقت وتكون غير موجودة في وقت آخر، فهي متعلقة بالمشيئة. قال: من صفات الله القدرة، وهي صفة ذاتية لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة. ومعنى ذاتية أي ملازمة لذات الله لا تنفك عنه سبحانه. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال: ومن السنة حديث عثمان ابن أبي العاص أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فهذا الحديث أيضا فيه إثبات القدرة، أعوذ بعزة الله وقدرته. فهذا الحديث فيه إثبات صفة القدرة. وصفة القدرة صفة فعلية ولا صفة ذاتية؟ صفة ذاتية. قال: الحياة وهي من صفات الله الذاتية، وهي مشتقة من اسم الحي، وقد تقدم ذكر الأدلة عليه. وهكذا سيذكر بعض الصفات والأدلة عليها، وينوع هذه الصفات ما بين صفات ذاتية وصفات فعلية. فعلى سبيل المثال ذكر الحياة. الحياة صفة فعلية ولا ذاتية؟ ذاتية. العلم صفة ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية. الإرادة صفة ذاتية ولا فعلية؟ صفة فعلية وذاتية. صفة فعلية وذاتية، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قدر عليه. هو في الحقيقة قال: وهي صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة. وإرادة الله عز وجل في كل الكون وفي كل شيء موجود. قال: العلو. العلو صفة ذاتية ولا فعلية؟ صفة ذاتية ولا فعلية؟ طب اللي موافق على ذاتية يرفع يده، اللي موافق على فعلية. قال: وهي صفة ذاتية. صفة ذاتية. ذاتية لماذا؟ لأن الله عز وجل موصوف بالعلو على جميع أنواعه. أنتوا بعضكم ربما تردد في مسألة الاستواء فظنوا أنه هو ذا العلو، أو تردد في حديث النزول ونحو ذلك. لا، العلو الله عز وجل موصوف به على الدوام، وذلك بأنواعه: علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والسلطان. ولذلك صفة العلو صفة ذاتية. نعم، العلو صفة غير صفة النزول. قال: الاستواء. طب صفة النزول صفة فعلية. قال: الاستواء صفة فعلية. فعلية. قال: والكلام فعلية. ذاتية. فعلية ولا ذاتية؟ ذاتية وفعلية. ذاتية باعتبار أن الله موصوف بالكلام أزلا وأبدا، وفعلية باعتبار أحد الإيش الكلام، فالله يتكلم بكلام وقت ما شاء سبحانه وتعالى. الوجه صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، اليدان، العينان، القدم، وهكذا. فصفات الله سبحانه وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة، وهذه الصفات كما ذكر منها ما هو موصوف بصفات الذات ومنها ما هو موصوف بصفات الفعل. قال المبحث الثالث: قواعد في باب الأسماء والصفات. قواعد في باب الأسماء والصفات. قال القاعدة الأولى، والحقيقة القواعد دي مهمة جدا، هذه القواعد مهمة جدا، وهذه القواعد في الحقيقة هي قواعد لأجل أن يكون عندك أمر الأسماء والصفات أو توحيد الأسماء والصفات راسخا منضبطا بعقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك هذه القواعد مهم جدا أن يعلمها وأن يفهمها كل مسلم. القاعدة الأولى: قال القول في الصفات كالقول في الذات. يعني باختصار، كما نقول في الصفات نقول كذلك في الإيه؟ في الذات، أو كما نقول في الذات نقول في الصفات. باختصار، الذين يعطلون، الذين يحرفون ونحو ذلك، فإنهم إذا سألتهم تقول أنتم تثبتون لله ذاتا، الجواب يقولون نعم نثبت لله ذاتا، ومع ذلك يحرفون. فنقول لهم القول في الصفات كالقول في الذات، يعني أنتم تقولون أن لله ذاتا، طيب ما المخلوق له ذات أليس كذلك؟ فيردون عليك يقولون ماذا؟ ذات الله ليست كذات المخلوق. نقول لهم طيب جزاكم الله خيرا، اطردوا ذلك في كل صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك القاعدة: القول في الصفات كالقول في الذات، كما قلتم في الذات قولوا في سائر الإيش الصفات، كما قلتم أن له ذات ليست كذوات المخلوقين قولوا كذلك أن له صفات ليس كصفات المخلوقين. قال: وبيانها أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله. فإذا كان لله ذات حقيقية لا تماثل الذوات بلا خلاف، فكذلك الصفات الثابتة له في الكتاب والسنة هي صفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. فالقول في الذات والصفات من باب واحد، وهذه قاعدة عظيمة يناقش بها من ينكر، يناقش بها من ينكر الصفات مع إثبات الذات، يناقش بها من ينكر الصفات ويثبت الذات. نقول له دائما كما نكرر: كما أثبتت الذات عليك أن تثبت الإيش الصفات. فإن إثبات الذات للرب عز وجل محل إجماع الأمة. فإذا قال قائل: لا أثبت الصفات لأن في إثباتها تشبيها لله بخلقه، يقال له: أنت تثبت لله ذاتا حقيقية وتثبت للمخلوقين ذواتا، أفليس هذا تشبيها على قولك؟ فإن قال: إنما أثبت ذاتا لله لا تشبه الذوات ولا يسعه غير هذا، قيل له: يلزمك هذا في باب الصفات. فإن كانت الذات لا تشبه الذوات وهو حق، فكذلك صفات الذات الإلهية لا تشبه الصفات، أي لا تشبه صفات المخلوقين. فإن قال: كيف أثبت صفة لا أعلم كيفيتها؟ قلنا له: كما تثبت ذاتا لا تعلم كيفيتها. ولذا هذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا في الاحتجاج على أهل البدع في باب الأسماء والصفات. القول في الصفات كالقول في الذات، كما تقول يا صاحب البدعة في الصفات والأسماء، كما تقول في الصفات، يعني أننا نثبت ذاتا ليست كذوات المخلوقين ونثبت ذاتا لا نعلم لها كيفا، نقول لك اجعل ذلك في كل الإيش الصفات، القول في الصفات كالقول في الإيش في الذات. القاعدة الثانية: القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. قال وشرحها أن القول في بعض الصفات صفات الله من حيث الإثبات والنفي كالقول في البعض الآخر. وهذه القاعدة يخاطب بها من يثبت بعض الصفات وينكر البعض الآخر. علمتم الإشارة إلى من؟ إلى فريق مثل يعني الأشاعرة والكرامية والكلابية ونحو ذلك، فهم يثبتون بعض الصفات ويحرفون البعض الآخر. ولذلك القول في بعض الصفات كالقول في الإيش؟ في بعضها الآخر. فعلى سبيل المثال الأشاعرة مثلا يثبتون السمع والحياة والعلم والبصر والقدرة، ويقولون نثبته لله سبحانه وتعالى، ونثبت أن له سمعا وبصرا وقدرة وعلم وحياة ليس كسمع المخلوقين ولا بصر المخلوقين ولا علم المخلوقين. جميل، فلماذا لا يكون ذلك في سائر الإيش؟ الصفات. فهم إذا جاءوا إلى الصفات الأخرى غير السبعة يقولون لا لا لا نثبتها على الظاهرة. فمثلا صفة الوجه يقولون الثواب يراد به الثواب، صفة اليد يقولون يراد بها القوة ونحو ذلك. فنقول لهم القول في بعض الصفات كالقول في إيش؟ في البعض الآخر أو بعضها الآخر. كما تثبتون هذه الصفات السبعة وتقولون هي ثابتة لله من غير تشبيه وهي على ما يليق به، كلام طيب، لكن لماذا لا تثبتون إلا هذه السبع؟ ثم يلزمكم أن تقولوا في سائر الصفات ما قلتم في الإيش؟ في هذه الصفات السبع. نعم. قال فإذا كان الرجل يثبت بعض الصفات كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها ويجعل ذلك كله حقيقة، ثم ينازع في صفة المحبة والرضا والغضب وغيرها ويجعل ذلك مجازا، فيقال له لا فرق بين ما أثبته وبين ما نفيته، فالقول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن كنت تثبت له حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا لا تشبه ما يثبت للمخلوقين الذين يتصفون بهذه الصفات، فكذلك يلزمك أن تثبت له محبة ورضا وغضبا إلى آخر هذه الصفات كما أخبره عن نفسه من غير مشابهة للمخلوقين، وإلا وقعت في التناقض. القاعدة الثالثة، قال الأسماء والصفات توقيفية. هذه قاعدة أيضا في الأسماء والصفات وهي مشهورة عند أهل السنة والجماعة، يقولون الأسماء والصفات توقيفية. قال أسماء الله وصفاته توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء والصفات، فوجب الوقوف على النص. يعني يقصدون بذلك أن الأسماء والصفات توقيفية، يعني موقوفة على ما جاء في الكتاب والسنة. هذه هي المصادر، هذه هي المصادر، ما جاء في الكتاب والسنة. ولا يجوز إحداث أسماء أو صفات لله تعالى غير ما جاء في الكتاب والسنة، وهذا صحيح. لكن هناك مسألة البعض في الحقيقة ذكرها على أنها خلاف، والحقيقة أن حقيقة الأمر فيها ليست خلافا، وإنما هي من يعني أشبه بأن تكون هي تفصيل لكلام العلماء في هذه المسألة، من جهة أنهم يقولون الأسماء والصفات توقيفية. نعم توقيفية، لا يجوز إحداث أسماء أو صفات لم ترد في الكتاب والسنة، أي نعم، لكن هذا ليس معنى أنه إن وجد ما يدل على الصفات والأسماء التي جاء الدليل بها نصا في الكتاب والسنة في ألفاظه وإن كان في ألفاظه مخالفا أنه لا يجوز، لا ليس هذا هو المقصود. على سبيل المثال يعني اسم العدل مثلا، العدل هذا لم يرد في الكتاب والسنة، العدل، أو مثلا المنعم لم يرد في الكتاب والسنة، لكن هل يجوز إثبات ذلك اسما؟ الراجح يجوز. لماذا؟ لأن هذه الأسماء اشتقت من صفات لله سبحانه وتعالى، فيكون هي أسماء في اللفظ، أي نعم لم ترد في الكتاب والسنة، لكن في المعنى هي مشتقة مما ورد من صفات في الكتاب والسنة. فالله عز وجل موصوف بالعدل في المواضع الكثيرة وعدم الظلم، والله عز وجل موصوف بالإنعام في مواضع كثيرة، ولذا فهي وإن لم تكن لفظا ثبتت، لكن جاء الدليل عليها من الصفات الواردة اشتقاقا. ولذلك المنعم، العدل، هذه أسماء يجوز أن تدرج بين أسماء الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد كان أئمة الإسلام على هذا المنهج. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، يعني لا نجاوز في ذلك ما جاء في القرآن والحديث. وكما ذكرنا ونكرر، مثل هذه الأسماء إنما اشتق من الصفات الواردة في القرآن والسنة. وقرر بعض أهل العلم أن العلم بالشيء حتى يمكن وصفه له ثلاث طرق. العلم بالشيء حتى نصفه له ثلاث طرق. قال: إما رؤيته، وإما رؤية مثيله، أو وصفه ممن يعرفه. إما رؤيته، طبعا إحنا لم نرى أسماء الله، لم نرى الصفات الله تعالى. إما رؤية مثيله، الله ليس له مثيل. قال: أو وصفه ممن يعرفه. يبقى هي دي البقية، أو وصفه ممن يعرفه. قال: وعلمنا بربنا وأسمائه وصفاته محصور في الطريق الثالث، وهو وصفه ممن يعرفه. وليس أحد أعلم بالله من الله. قال: ثم رسله الذين أوحى إليهم وعلمهم. فوجب لزوم طريق الوحي في أسماء الله وصفاته. إذ لم نرى ربنا في الدنيا فنصفه، وليس له مثيل من خلقه فيوصف بوصفه تعالى ربنا وتقدس. تبقى القاعدة الثالثة أن الأسماء والصفات موقوفة على ما جاء في الكتاب والسنة. وأما ما ذكرناه فهو أيضا راجع إلى الكتاب والسنة من حيث اشتقاقها من الصفات والأوصاف الواردة في الكتاب والسنة. القاعدة الرابعة: قال: أسماء الله كلها حسنى. قال: أسماء الله كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. غايته ممكن يبقى اسم الإنسان حسن، وممكن أسماء الناس تبقى حسنة، لكن لا تبلغ ليش غاية الحسن، لا تبلغ غاية الحسن. وذلك أن الله سبحانه وتعالى ابتداء كل اسم من أسمائه يدل على صفة من صفاته. كل اسم يدل على صفة خلاف المخلوقين. فقد يكون الإنسان يحمل اسما ويخالفه وصفا، أليس كذلك؟ ده إحنا المسألة دي مبتلين بها في عالم الناس، مش كده برضو؟ يعني على سبيل المثال، عبد الله بن أبي بن سلول، هل كان عبدا لله هذا والعياذ بالله، أم كان من أكفر خلق الله والعياذ بالله؟ وغيره وغيره ممن يحملون أسماء لا تدل على الصفات التي في هذه الأسماء. أما الله سبحانه وتعالى فاسمه يدل على عليه وعلى صفته سبحانه وتعالى. ثم كذلك هذا الاسم وهذه الصفة يحمل أعلى درجات الكمال والحسن، أعلى درجات الكمال والحسن، مطلق الكمال، مطلق الحسن. نعم. قال: أسماء الله كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول، وهو الله عز وجل، ولأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. مثال ذلك: الحي اسم من أسماء الله تعالى، متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحق هذا زوال. اسم الحي هذا يحمل اسما لله وصفة لله بكل ما عنته بكمالها، فحياته سبحانه وتعالى حياة كاملة لم تسبق بعدم ولم تلحق بزوال بخلاف المخلوق. المخلوق وإن وصف أو تسمى بأنه حي فهو مسبوق بعدم وملحوق بزوال. قال ولا يلحقها زوال الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. وهذا الذي يسميه بعض العلماء التضمن. التضمن يعني اسم الله الحي، مثلا اسم الله الحي هذا الاسم دل على الله ذاتا ودل على صفة الحياة وتضمن تضمن كذلك العلم، القدرة، السمع، البصر، الحكمة ونحو ذلك، تضمن ذلك لأنه الحي سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالحياة الحياة الكاملة. إذن إذا هو إذا كان موصوفا بالحياة الكاملة فهو قدير، فهو عليم، فهو سميع، فهو بصير نحو ذلك. قال ومثال مثال آخر، العليم اسم من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال تعالى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. قال العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه، كما قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراد ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى آخر كمال فوق كمال. يعني هو السميع سبحانه وتعالى وله اسم السميع وصفة السمع على غاية الكمال. طيب ثم هو البصير وله اسم البصير وصفة البصر على غاية الكمال، وهو العليم وله اسم العليم وصفة العلم على غاية الكمال. فكلما ازداد اسما وانضم اسم يحمل صفة إلى الاسم الآخر والصفة الأخرى ازداد كمالا وعظمة. أوضح لكم بمثال في المخلوقين، أنت ماهر في مادة الفقه لكنك لست ماهرا في مادة التوحيد، لكن ماذا لو كنت ماهرا في التوحيد وماهرا في الفقه وماهرا في الأصول؟ كل هذا يرفعك. وهذا ماهر في الفقه والتوحيد وأنت ماهر في ثلاثة، الفقه والتوحيد والأصول، لا وهذا في ثلاثة أنت ماهر في عشرة. كلما ازدادت صفاتك الجميلة يعني كلما ازددت عظمة وقدرا. والله سبحانه وتعالى موصوف بكل صفات الجمال والكمال. نعم. قال مثال ذلك العزيز الحكيم، إن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم. يعني اسم العزيز مشتمل كذلك على معنى العزة، لأن العزيز هو الذي لا يناله أذى ولا يناله سوء، عزيز، ولذلك هو موصوف بالإيش؟ بالعزة. كذلك الحكيم، فالحكيم موصوف بالحكمة والحكم كذلك. قال والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن العزة لله تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتدي ظلما وجورا كما يكون من بعض أعزاء المخلوقين. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، لأن الملوك فيهم العزة، فمن صفات المخلوقين كل ما يكون فيهم عزة ممكن يقع منهم الإيش؟ يقع منهم ما يقع من عدم الحكمة. نعم. فإن بعضهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنها إنهما يعتريهما الذل. هذا والله أعلم. قال في ختام هذا الباب: نشير إلى جملة من الفوائد والثمرات التي يجنيها المسلم بتحقيقه لهذا الأصل العظيم. وهذا في الحقيقة أنا دائما يعني أكرر وأقول هذا من أهم ما يذكر في الكلام في أبواب الأسماء والصفات، أثر الإيمان بالأسماء والصفات على سلوك الإنسان. قال في ختام هذا الباب: نشير إلى جملة من الفوائد والثمرات التي يجنيها المسلم بتحقيقه لهذا الأصل العظيم، وهو الإيمان بالله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فمن ذلك أن العبد ينال بذلك سعادة الدنيا والآخرة، بل إن السعادة في الدارين متوقف الحصول عليها على الإيمان بالله، فحظ العبد منها بحسب حظه من إيمانه بربه وأسمائه وصفاته وألوهيته. ولذلك أضرب لكم مثالا يسيرا جدا نصبر به أنفسنا جميعا خصوصا في هذه الأيام. الناظر في الأحداث في هذه الأيام إن لم يكن متعبدا على وجه العبادة الصحيح في باب الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بأسمائه وصفاته، تراه يائسا، تراه محبطا، تراه متشككا في هذه الأيام. أما الذي يؤمن بالله عز وجل إيمانا صحيحا ويتعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، يعلم أن الله عليم وحكيم وعزيز وخبير سبحانه وتعالى، فينظر في الحوادث من حوله وينظر في سنن الله ويطابق وينظر ويقرأ ونحو ذلك، فعند ذلك يطمئن قلبه وتستريح نفسه ويسعى في الأسباب التي أمره الله تعالى بها. فتوضيح نقصد بذلك على سبيل المثال الأحداث: أنت ما عليك إلا أن تسعى في الأسباب التي أمرت بها. ولذلك لو أننا أقمنا ما أمرنا الله عز وجل لنصرة دينه، سينصر الله عز وجل دينه بنا إن شاء الله، وعند ذلك اطمئن ولا تنشغل بكل هذا كثيرا. لماذا؟ لأنك واثق من وعد ربك، وهذا الوعد لا يأتي إلا إذا كنت أنت على ما أمر. هذه حسبة بسيطة جدا. ولذلك عند ذلك تستحضر أنت الأسماء والصفات، وتستحضر حكمة الله وعظمة الله، وتستحضر علم الله وحكمة الله ونحو ذلك، وتنظر في الأمور يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني كما كنت أقول لبعض قادات الشرطة أول أمس حديث الشيخ المحلاوي: حسبنا الله ونعم الوكيل. بعدين بيتفرجوا طبعا، لأن كلهم تقريبا مستنين شفيع عشان تبقوا واخدين بالكم. حسبنا الله ونعم الوكيل، مستنين شفيع، وهم تقريبا عندهم ثقة في سقوط الدولة التي فيها التيار الإسلامي له فيها كلمة. فأنا أذكر أنني قلت لهم: والله لن يأتي شفيع، ووالله لن يحدث ما تنتظرون. وأنا لا أقول لكم ذلك غيبا، إنما أقول ذلك دينا، فالله سبحانه وتعالى له سنن، وسنن الله لا تتخلف ولا تتغير، والله سبحانه وتعالى هو الذي صنع هذه الأحداث، والله سبحانه وتعالى حكيم. فكيف تجري هذه الأحداث كلها على هذا السياق ثم بعد ذلك يأتي شفيق في النهاية؟ لا والله لن يأتي، لأن الله حكيم، ولأن الله سبحانه وتعالى خبير وعليم. ولذلك في الحقيقة هذا الباب والله يا أخوانا من عظيم الأبواب التي نتصبر بها على الأحداث من حولنا وعلى الآلام ونحو ذلك. 2 قال أن إيمان العبد بربه وأسمائه وصفاته وأعظم أسباب خوفه سبحانه وخشيته وتحقيق طاعته، فكلما كان العبد بربه أعرف كان إليه أقرب ومنه أخشى ولعبادته أطلب وعن معصيته ومخالفته أبعد. كلما كنت أعرف بالله كلما كنت له أخشى وأتقى. فإذا علمت أن الله قوي وأن الله قدير وأن الله شديد العقاب وأن الله شهيد وحسيب ورقيب وأنه يحصي عليك أعمالك وكذا وغير ذلك من أسمائه وصفاته، كان ذلك من دواعي التقوى والخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. 3 أن العبد ينال بذلك طمأنينة قلبه وراحة نفسه وأنس خاطره والأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. والله تعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. 4 أن نيل ثواب الآخرة متوقف على الإيمان بالله وصحته، فبتحقيقه وتحقيق لوازمه يعني الإيمان بالأسماء والصفات وغيرها، ينال العبد ثواب الآخرة فيدخل جنة عرضها السماوات والأرض فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وينجو من النار وعذابها الشديد. وأعظم من ذلك كله أن يفوز برضا الرب سبحانه فلا يسقط عليه أبدا، ولا يتلذذ يوم القيامة بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل ذلك. 5 أن الإيمان بالله هو الذي يصحح الأعمال ويجعلها مقبولة، فبفقده لا تقبل بل ترد على صاحبها، وإن كثرت وتنوعت، وإلا من الكفار من له من الأعمال الصالحة الكثير. فعلى سبيل المثال عبد الله بن جدعان، كانت عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما تقول في عبد الله بن جدعان؟ وكان رجلا يحسن إلى الفقراء ويتصدق وكذا وكذا، لكنه مات على الشرك. فقال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي، يعني لم يفرد الله تعالى في عبادته. وغيرهم كثير، وإلى يومنا هذا ستجد من الكفار من يفعل من الأعمال الصالحة ما يفعل، لكن هذا والعياذ بالله لا ينفع هذا العمل. لماذا؟ لأنه لم يؤمن بالله عز وجل الإيمان الصحيح. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولذلك المنافقون في هذا الزمان في وسائل الإعلام وغيره، والعياذ بالله، هذا الذي هم فيه الآن من محاربة الإسلام منشأه أسباب كثيرة، من أعظم هذه الأسباب عدم الإيمان بالله عز وجل إيمانا صحيحا. وذلك أن هؤلاء والعياذ بالله متشككون في قدرة الله سبحانه وتعالى، وإن قالوها بلسانهم لا ده ربنا على كل شيء قدير، لا، هؤلاء متشككون في قدرة الله.